نسمات الحج تروينا من زمزم قامت تسقينا تحيي الآمال بحلتها تحيي الآمال بحلتها من نور الكعبة تودينا نسمات سكنت في القلب طافت بالبيت مع الصحب نسمات سكنت في القلب طافت بالبيت مع الصحب ترجو رضوانك يا ربي فاكسو بالنور ليالينا نسمات هبت بالبشرى أبقت في الروح لها ذكرى نسمات هبت بالبشرى أبقت في الروح لها ذكرى قرنت بالحج مع العمرة ومضت بالبشر تروينا نسمات الحج تروينا من زمزم قامت تسقينا تحيي الآمال بحلتها تحيي الآمال بحلتها من نور الكعبة تهدينا رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات شعثا تضللهم سحائب رحمة خضرا يفيض النور في القسمات هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات حن الحجيج إلى لقاك وجاءه وأنا المتيم حسرة ودعاء حملوا على قيس المشاعر شوقه فتهللت بخطاهم الأرجاء فتنقلوا بين المشاعر خشعا وثيابهم كقلوبهم بيضاء وتزاحموا عند الطواف ببيته أهم بوصل حبيبهم سعداء من زمزم الإيمان والنور ارتوى فإذا القلوب طهارة ونقاء سعت مشاعرهم بمروة والصفا فكسى النفوس تودد وإخاء أتفت بحبك يا كريم قلوبهم وعلى الشفاه تضرع بحق حقك يا كريم.